مساء الخير يا نجمة ليالينا، مساء النور مساء الحب والأشواق، مساء طاب تغريدة سلام الله على الشجعان والفرسان وأهل الشوار، سلام الطيب لأهل الطيب بهم يزدان ترديد. مساء الخير يا نجمة ليالينا، مساء النور مساء الحب والأشواق، مساء طاب تغريد سلام الله على الشجعان والفرسان وأهل الشوار، سلام الطيب لأهل الطيب بهم يزدان ترديد. سرى قلبي وهو هايم وسراني بدون شعور، وعيني ما تشوف إلا حبيب لوح بيده، ضحكت سني نزل دمعي برا جرحي وزدت سرور، كتب شعري على صوتي زها حرفي وتنشيده، زها حرفي وتنشيده. مساء الخير يا نجمة ليالينا، مساء النور مساء الحب والأشواق، مساء طاب تغريده سلام الله على الشجعان والفرسان وأهل الشوار، سلام الطيب لأهل الطيب بهم يزدان ترديد. مساء الخير يا نجمة ليالينا، مساء النور مساء الحب والأشواق، مساء طاب تغريد سلام الله على الشجعان والفرسان وأهل الشوار، سلام الطيب لأهل الطيب بهم يزدان ترديد. أنا يا ناس سهيم إحساسي لا جاء اسمها مذكور، برق القلب غمزاته وهمس القلب ترعيد، أغني باسمها دايم كأني يا عرب مسحور، لها حبي وتقديري وانشادي وتغريده، ولها الهافي حشا قلبي بساتين وشذا وزهور، يمين الله ما انسى حبيبة قلبي بريدة، يمين الله ما انسى حبيبة قلبي بريدة، حبيبة قلبي بريدة.